لكنه ما نشره، ما أدري كان نشره مؤخرا ما أعرف، لكنه يعني حاول أن يميز بين الأسماء والصفات. طبعا وبحث في أسماء الله وصفاته ومتى يكون هذا اسم ومتى يكون هذا إيش صفة، وفي الحقيقة أكثر من دلالة ذكرها، متى يكون هذا اسم، دلائل الاسمية ودلائل الوصفية. وهذا أنا الحقيقة أحس أنه هو الأقرب إلى البحث العلمي، أن هناك دلائل تجعلنا نقول هذا اسم ودلائل تجعلنا نقول هذا صفة. لكن ما يكون زي بعضهم قال إذا حلي بأل فهو اسم وإذا لم يحل بأل فهو إيش فهو صفة. بعض الحين تجينا أشياء حليت بأل وهي صفة، فاختلف اكثرهم في القاعدة. فنقول لا، التحلية بأل إنما هي قرينة، ما جعلنا إيش أصل لا يحد عنه، إن إيه نعم دليل قاطع أو أصل قاطع لا نقول قرينة إذا حلي بأل مثلا. أيضا إذا توبع يعني ذكر له توابع فإنه أيضا قرينة للإسمية، وهكذا. هي تحتاج حقيقة إلى البحث في هذه الدلائل التي تجعلنا نقول هذا اسم وهذا صفة، ولا ننظر إلى الاشتقاق، لأنه لابد الأصل في الأسماء أن يكون مشتقة ولها صفات، يعني تكون مشتقة ولها صفات. لكن الشيخ مدام أن الأمرين أمران يعني لصيقان بالمسمى والموصوف، وش الثمرة العلمية والعملية للتفريق بين الله والحرص على الله؟ يعني مثل القول رسول الله من الله من أحصاها دخل الجنة، هذه لها أثر هنا، لكن احنا مثلا في أثرها هنا في هذا تكثير الأسماء هذه للقرآن، وهي ليست أسماء إنما هي أوصاف. يعني لو قيل أوصاف القرآن لكان أولى، لو واحد قال أوصاف القرآن وذكر كل هذه ما أحد اعترض عليه، لما يجي واحد يقول طيب القرآن اسم، قال أنا لم أنكر أنه اسم لكنه في معنى وصفية، لكن لما يقول هي أسماء نقول لا ما هو اسم. أنت لو حضرت قبل قليل ذكرنا عن عزيزي، ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة على أنها أسماء، فهل هذه أسماء بالفعل؟ إيه نعم. فإذا في قضية علمية من هذه الجهة، وقضية خاصة إذا كانت مرتبطة بأسماء لا من جهة من تلك الجهة الأخرى، لكن لا شك أن التفريق بينهما مفيد علميا، خصوصا لنا عندنا فيها أشياء نسمي هذا اسمه كذا اسمه كذا. نعم.